جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: مات والدي وهو يصلي تارة ويترك تارة، ولكنه مات سكران وهو لا يصلي إذ كان سكرانا مدمن للخمر، مات بحادث سيارة، فهل أستغفر له؟ أقول: هذا الذي يصلي إذا كان يعني يترك الصلاة باستمرار أو أن أكثر الصلوات متروكة، فهذا أمر خطير. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالذي تارك الصلاة اختلف العلماء فيه، منهم من قال بكفره ومنهم من قال بعدم كفره، لكن كفره هو الواضح من الأدلة التي ذكرتها في كون الرسول قال بين الكفر بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، قال: العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عن الأئمة الذين يجورون: هل نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. وقال في الحديث الآخر: لا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهو في حديث قال: لا أن تروا كفرا بواحا، وفي حديث آخر قال: لا ما صلوا. يعني إذا ما كانوا يصلون معناه أنهم كفار. والحاصل أن الإنسان الذي يترك الصلاة فإنه يكون كافرا، وكذلك إذا انضم إلى ذلك كونه يشرب الخمر والعياذ بالله ثم مات ميتة سيئة فهو على خطر عظيم، والله تعالى أعلم. نعم. وهذا يقول: رجل له بنت لا تصلي إلا قليلا، وهي متبرجة لا تلبس الحجاب إطلاقا، فكيف يعاملها المعاملة الشرعية مع أن البنت بالغة؟ يعني أب بنته لا تصلي إلا قليلا وهي متبرجة لا تلبس الحجاب إطلاقا، فكيف يعاملها المعاملة الشرعية وهي بالغة؟ يجتهد في وقايتها وتخليصها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يحرص على إنقاذها من النار وعلى تخليصها من هذا العذاب الشديد، هذه النار التي وقودها الناس والحجارة. فالتبرج معصية تأثم عليها، وترك الصلاة كفر كما ذكرنا، وعليه أن يجتهد في إنقاذها وتخليصها مما هي فيه من الورطة. نعم. وهذا يقول: إذا كانت الزوجة أو الولد لا يصلي، هل الزوجة تطلق مع أنها نصحت ولم تصلي؟ وكيف كذلك الولد، هل يعاشر أم يطرد؟ الزوجة إذا كانت لا تصلي يطلقها الإنسان ولا يبقي عليها، لا يبقي على زوجة لا تصلي. وأما الولد فيجتهد في نصحه وتوجيهه وإرشاده وتخويفه، والزوجة كذلك ينصحها ويرشدها، لكن إذا أصرت فإنه يتخلص منها، لأن يمكن التخلص منها. وأما الولد فإنه يجتهد في نصحه وهدايته، وينظر بعض الناس اللي في مصاحبتهم خير فيجعله أو يجعلهم يتصلون به ليختلط بهم وليساعدوه على نفسه ولينقذوه مما هو فيه من البلاء. وكذلك أيضا هو نفسه أبوه يحرص على هدايته وعلى توجيهه وإرشاده. نعم. وهذا يقول: شيخنا أحسن الله إليك، رجل لا يشهد الجماعة إلا في صلاة الجمعة والمسجد قريب إليه، فما حكمه؟ إذا كان يصلي في البيت فلا يقال أنه كافر، لأن الكفر هو في ترك الصلاة، وأما ترك صلاة الجماعة هي معصية كبيرة فيها وعيد شديد، فهو مسلم ولكنه أثم وعرض نفسه للإثم، لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، من تركها فإنه لا يكفر ولكنه يأثم. نعم. وهذا يقول أعرف أناسا حافظين لكتاب الله ويتأخرون عن بعض الصلوات وقد نصحتهم أكثر من مرة، فهل يدخلون في قوله تعالى لا يأتون الصلاة إلا كسالى؟ إذا كان المقصود التأخر، تأخر عن أول عن أول عن إدراك الصلاة في أول يعني في أولها، فهو ينصحهم إلى أنهم يبادرون وأنهم يبكرون عن الموعد الذي يأتون به يأتون فيه، فيكون حضورهم ليس عند الإقامة وإنما عند الأذان أو قبل الأذان. إذا سمعوا النداء يستعدون ويمشون ولا يتركوا إلى أن تقام الصلاة فيفوتهم بعض الصلاة فإذا كان تأخرهم عن المبادرة ينصحهم ويقول أنتم عندكم هذا الخير وعندكم هذا الغنيمة العظيمة، حفظوا كتاب الله عز وجل والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأنتم القدوة، وأن المطلوب أن تكونوا قدوة لغيركم لأنكم ظفرتم بغنيمة عظيمة وهي حفظ كتاب الله عز وجل. والفائدة من الحفظ والفائدة من تحصيل القرآن أن الإنسان يطبقه وينفذ ما فيه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يعني معناه ينفذ ما طلب منه ويتخلق بالأخلاق التي جاءت فيه ويتأدب بالآداب التي جاءت فيه، فكان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه هذه السورة لا يصلي صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني معناه ينفذ ما أمر به في القرآن، لأن الله تعالى قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، يقول سبحانك اللهم تطبيق لقوله فسبحه، واستغفره قل اللهم اغفر لي تنفيذا وتطبيقا لقوله واستغفره، ما صلى صلاة بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فأصحاب القرآن ظفروا بمغنم عظيم، فعليهم أن ألا يحصل لهم خسارة ولا يحصل عليهم ضرر وعندهم هذه الغنيمة العظيمة والربح العظيم الذي هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فالمسلم الذي وفق لحفظه عليه أن ينفذ ما فيه وأن يطبق ما فيه وأن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول من صلى وترك ثم صلى وترك وهكذا هل يعد تاركا للصلاة؟ والله إذا كان لا يبالي وصلاته يعني إنما هي إذا كان في مناسبة من المناسبات مع ناس صلى معهم، وإذا ما حصلت مثل هذه المناسبة فإنه يترك، هذا داخل تحت الخلاف الذي فيه هل يكفر أو لا يكفر، والصحيح أن من ترك الصلاة كفر. ما الراجح في مسألة قضاء الفوائت بغير عذر؟ الإنسان إذا حصل منه قضاء فوائت حصل فوائت من الصلاة إذا كان معذورا هذا أمره واضح، إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو أن إنسان لعب عليه الشيطان وأخر الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يستغفر الله عز وجل ويقضيها. وهل الترتيب في قضاء الفوائت واجب وإن كانت كثيرة؟ نعم، إذا كانت الفوائت كثيرة، ما أدري في المقصود بالكثيرة، الإنسان اللي ترك الصلاة مدة طويلة من عمره لا يقضي، يتوب إلى الله عز وجل والتوبة تجب ما قبلها. يتوب الله ويصلح. فإذا كان مضى عليه سنون في أول حياته وهو لا يصلي لا يقال يصلي إذا اهتدى، وإنما يتوب الله عز وجل مما مضى، والتوبة تجب ما قبلها، ويصلح مستقبله، ويصلح يعني ما يحصل منه في المستقبل. أما إذا كان المقصود يعني فوائد يعني قليلة حصلت مثلا من امرأة كانت تظن أنها جاءها الحيض وما كانت تصلي جهلا منها، ثم يعني ما كانت تصوم، فإنها تقضي الصيام. وأما المرأة لا تقضي الصلاة، المرأة تقضي الصلاة لكنها تقضي الصيام. فإذا مضى عليها وقت وهي لا تصلي مع جهل أن المرأة لا تقضي الصيام ثم علمت أنها تقضي، وكذلك الإنسان إذا كان حصل منه يعني شيء خطأ يعني في أمر الصلاة وهي صلاة متعددة، مثل كونه في بلد ويصلي إلى غير القبلة، في بلد من البلدان وما سأل وصلى عدة صلوات إلى غير القبلة، فإنه يقضي، لأن البلد ليس الإنسان يجتهد فيه في معرفة القبلة بل يسأل عنها. أما البر والبحر الذي يخفى فيه القبلة فهو يصلي، وإذا صلى على أي جهة ثم تبين خلافه فصلاته صحيحة. وأما إذا اجتهد في الحضر فإن صلاته غير صحيحة فيقضيها، ويقضيها مرتبة، يعني معناه كل يوم يقضي، إذا كان عنده أسبوع من السبت يأتي بصلوات السبت من أولها إلى آخرها، من الفجر إذا كان من الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الفجر ثم الأحد الفجر، وهكذا يأتي بها مرتبة، ثم لا يتركها حتى يأتي بصلاة ثم يأتي بصلاة بعدها. إذا فات عليه أسبوع يصلي في الأسبوع الأول بعد الظهر صلاة وبعد العصر صلاة وبعد المغرب صلاة وبعد العشاء صلاة، لا يعني لابد أن يأتي بها متصلة يعني من غير أن يفرقها. نعم. يقول: ما حكم صلاة امرأة عمرها فوق 70 سنة بدون قراءة الفاتحة؟ إذا كانت أنها تذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله، فإن الإنسان الذي لا يستطيع الفاتحة يأتي بيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن يجب على الإنسان يتعلم الفاتحة، والفترة التي ما تعلم الفاتحة يأتي بالتسبيح والتهليل والتكبير. فالصلاة بدون الفاتحة يعني لا تصح، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا كان أنها محافظة على الصلاة ولكن حصل منها جهل فهذا من جنس الذي لكنها لما علمت عليها أن تنفذ ما طلب منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي هو مسيء في صلاته وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي نفسي بيده ما والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فأخبره بالصلاة، ما قال له اقضي ما فاتك فيما مضى من حياتك، ما قال له اقضي. فإذا كانت مضى عليها هذه المدة وهي ما تعلم ثم بعد ذلك نبهت، فإن عليها أن تلتزم بالشيء الذي هو واجب عليها من حفظ الفاتحة وقراءتها في الصلاة. وما حكم صلاة من لديه الوسواس دائما؟ الإنسان الذي عنده وسواس ما يتخلص منه إلا بتركه والابتعاد عنه، أما إذا استرسل مع الوسواس يضيع، بل قد يلتحق بالمجانين، لأن الوسواس والعياذ بالله يصير صاحبه كأنه لا عقل له، قال بل يؤديه بعض الناس إلى ترك الصلاة بسبب الوسواس. علاج الوسواس أن الإنسان لا يلتفت إليه، وإنما إذا أدى شيء لا يميل إلى الشيء الذي يظهره له الشيطان أنك ما فعلت، أعد لا تعد إذا أدى شيء يتوضأ غسل الوجه خلاص انتهى، لا يرجع مرة ثانية يقول ما كم ما أتى غسل وجه، يغسل يديه كذلك وهكذا. ثم الإنسان عندما يريد أن يعرف أو يريد أن يبتعد عن الوساوس يتذكر أن الناس الذين هم سواهم بخير، هؤلاء الناس الأمم الذي ما عندهم وسواس خليك زيهم، خليك مثلهم، لا تقول والله أنا عندي شيء ما هو عندهم، صير مثلهم، اترك الوسواس وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقدم على صلاتك وعلى عبادتك، ولا يلعب يتلاعب بك الشيطان فيقول ما فعلت ما فعلت قصرت بقي عليك كذا، فإن هذا قد يؤدي بالإنسان إلى أنه قد يصاب بالجنون، وقد يؤدي به ذلك إلى ترك العبادة. ولكن كون إنسان يستعيذ بالله من الشيطان ويتذكر أن الناس هم على خير وهم ما عندهم وسواس، يعمل على أن يكون مثلهم ويترك الوسواس. يقول ما الوارد في رفع الأصبع في التشهد، متى وكيف ولماذا؟ عند ذكر الله عز وجل يرفع الأصبع في التشهد عند ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، عند ذكر الله عز وجل يشير إليه، يشير بها. وفي النزول للسجود هل يكون على اليدين أم على الركبتين؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الخلاف في الاستحباب أيهما أولى وأيهما أفضل، ولو قدم رجليه أو قدم ركبتيه أو قدم يديه فإن ذلك يحصل به المقصود، وإنما الفرق بالمستحب هل هذا أفضل أو هذا أفضل. لكن الذي ينبغي أن الإنسان عندما يسجد وسواء قدم يديه وقدم ركبتيه لا ينزل مثل ما يفعل البعير الذي ينزل بقوة ويصير لوقوع ركبتيه على الأرض أو وقوع يديه على الأرض مثل ما يحصل البعير الذي يلقي بثقله بحيث يكون على الركبتين التي في اليدين، لا يفعل الإنسان مثل ذلك، يعني يصل أنزل بهدوء وسواء قدم يديه وقدم ركبتيه. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه يقدم ركبتيه، وفي هذا يعني أحاديث وفي هذا حديث. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء متفقون على أن الفرق إنما هو بالاستحباب، وإلا فإن أي واحد منهما حصل يكون حصل به المقصود. قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هل معنى هذا؟ ليس بصحيح، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن رسول الله أنه قال هذا الكلام. يقول هل معنى هذا الحديث أن الذي لا يصلي يهجر؟ أولا هذا الحديث لا يعول عليه لأنه ما ثبت وجوده مثل عدمه، ولكن الذي لا يصلي الواجب أنه ينصح وأن يسعى على إنقاذه، وإذا كان هجره يفيد كأن يكون له منزلة عند المهجور، وإذا هجره يترتب على ذلك فائدة، نعم، كأبيه وأمه أو كعمه أو قريبه أو شيخه أو ما إلى ذلك من الناس الذين لهم منزلة ومكانة عند ذلك. فالهجر إذا كان فيه فائدة يصار إليه، وإذا لم يكن فيه فائدة فيحرص على الإنقاذ من الورطة ومن الهلكة. هل يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن من صلى 40 صلاة في مسجده فله كذا وكذا؟ نعم، ورد حديث ضعيف في هذا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان كلما يصلي صلاة في هذا المسجد فهي بألف أو خير من ألف، ولكن الإنسان ليس مقيدا بعدد، لا 40 ولا 30 ولا 50 ولا أقل ولا أكثر. الإنسان يصلي ما أمكنه وعلى حسب ما تيسر له. وإذا كان سيذهب من المدينة إلى مكة فسيذهب من مكان الصلاة فيه بألف إلى مكان الصلاة فيه بمئة ألف. يقول ما حكم الجماعة الثانية حيث أن هناك بعض الأقاويل تقول بأنه الصلاة الأولى فقط؟ الجماعة الثانية إذا كانت مقصودة بكون الذي جاء متأخرا لا يريد أن يصلي وراء الإمام، يريد أن يصلي الجماعة خلاف الجماعة الأولى، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل ولا أن يقدم هذا الإقدام الذي فيه التخلف عن الجماعة من أجل أنه لا يريد أن يصلي وراء الإمام الذي يصلي بالناس. ما دام أنه مسلم فالمسلم يصلى وراءه، المسلم يصلى وراءه، ولو خالفك في أمر من الأمور ما لم يكن عنده بدعة مكثرة، فالذي عنده بدعة مكثرة لا يصلى وراءه لأن صلاة لا تصح، فلا تصح صلاة من وراءه. فإذا كان التخلف أو الجماعة الثانية مقصودة من أجل أنه لا يصلي وراء الإمام فهذا من التفرق المذموم الذي لا يجوز، وليس الإنسان يقدم عليه، ليس لا يجوز الإنسان يقدم عليه. وأما إذا كان جاي حريص على أن يصلي ولكن فاتت الصلاة فإنه إذا كان الجماعة يصلون، يصلون جماعة ثانية ولا بأس بذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة، قال لما جاء رجل وقد فاتته الصلاة قال لبعض الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فكيف إذا ما احتج إلى صدقة؟ كيف تجاز اللي فيها صدقة ويمنع اللي ما فيها صدقة؟ إذا جاء اثنين نقول كل واحد يروح يصلي في بيته، وإذا جاءنا واحد نقول من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ لا شك أن إقامة صلاة الجماعة الثانية سائغة إلا إذا كان مقصود بها سيء كالمثال الأول الذي ذكرته، وهو أن الناس جاءوا يريدون أن لا يصلوا وراء الإمام، يريدون أن يصلوا وحدهم، هذا هو المذموم. وأما من كان يريد الصلاة فإن فاتتهم الصلاة يصلوا جماعة في المسجد ولا بأس بذلك. يقول ما حكم الشغل والدراسة في وقت الصلاة؟ الواجب هو كون الناس يصلون إذا جاء الوقت، وإذا كانت الدراسة هؤلاء الذين هم في المدرسة يصلون جماعة فلو أخروها عن أول وقتها إذا كان الدرس يعني قائم ثم يصلون بعد ذلك جماعة لا بأس بذلك. إذا كانوا يصلون في المدرسة ثم يعني لا يلزمهم أن يصلوا صلاة في أول وقتها من حين ما يحصل الأذان، فلو أخروا حتى ينتهي الدرس لأنه لا يزال في الوقت، فمثل هذا لا بأس به. قضية كون الإنسان يقول السائل هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي ينقر صلاته ولا يتقنها؟ إذا كان نقر الصلاة يعني لا يكون فيه اطمئنان فالصلاة لا تصح، لأن لا بد من الاطمئنان ولو كان شيئا يسيرا، لا بد من الاطمئنان ولو كان شيئا يسيرا. أما إذا كان ما يطمئن في الركن وإنما عندما يصلي يرجع بدون أن يعني يطمئن فإن الصلاة لا تصح مع ذلك، وعليه أن أنه يتقي الله عز وجل ويطمئن في صلاته، لأن من أركان الصلاة الاطمئنان فيها، لا ينقرها الإنسان بمعنى أنه يأتي للركن ولا يستقر فيه ولو كان شيئا يسيرا، وإنما من حين يصليه يرجع إلى الركن الآخر، هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة مع ذلك. نعم. يقول شيخنا جزاك الله خيرا لنا مسجد صغير لا يسع للمصلين في وقت الجمعة فيصلي البعض أمام المسجد يفصلهم بين الإمام الحائط، فهل تجوز صلاتهم؟ لا يجوز التقدم على الإمام ولكن يصلون في الجهات الأخرى في الشوارع أو الساحات، إذا كان هناك ساحات تبع المسجد يصلون من الجوانب اليمنى واليسرى والخلفية، وأما الجهة الأمامية لا يتقدم أحد على الإمام. ما حكم الصلاة في السراويل مع العلم أن حكومتنا تمنعنا من لباس الثوب والقميص؟ السراويل إذا كانت ساترة تصح الصلاة، ولكن كل إنسان يكون على أكمل هيئة وعلى أفضل هيئة، هذا هو الذي ينبغي. وكل إنسان يعني يصلي بسراويل وشيء يغطي على جسده، يعني كالفانيلة أو الجبة أو شيء يعني يغطي على جسده، فإن الصلاة تصح، ولكن الصلاة المطلوب فيها يكون إنسان على أحسن هيئة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول حفظكم الله: هل يجوز لي ترك صلاة الجماعة إذا كنت في تمريض زوجتي أو ولدي وكانت الحاجة ماسة لبقاء بجوارهم، وما هي الأعذار التي تجوز للتخلف عن الجماعة؟ يعني يكون الإنسان مستأمن على شيء يحفظه، أو أنها يعني كان مثلا في مثل عملية يعني جراحية، أو يعني عند مريض مضطر لبقائه عنده ولا يستغني أحد أن يبقى عنده، فإن هذه من الأعذار، يعني مريض وخائف ضياع ماله وما هو مستأمن عليه، هؤلاء معذورون في ترك الجماعة. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لمن يأكل البصل والثوم للشفاء والتداوي من ضغط الدم أن يترك الصلاة في المسجد أو يجب عليه؟ إذا كان استعمال البصل وغيره من الأشياء التي ذات الرائحة الكريهة أن فيه شفاء له، فإنه يستعمل في وقت بعيد عن وقت الصلاة، كان يكون في أول الصباح بعدما يصلي الفجر يستعمل، فإذا جاء الظهر وإذا قد ذهبت رائحته، أو عند النوم، وكذلك إذا كان هناك شيء يزيل الرائحة إذا استعمله يأتي بشيء بعده يزيل الرائحة إذا وجد شيء من ذلك، فإنه لا يترك الصلاة، لا يترك الإنسان الصلاة من أجل أنه يتداوى بالبصل أو الكرات أو غيره من الأشياء التي لها رائحة، وإنما يستعملها في وقت مبكر بحيث تذهب الرائحة بمضي الوقت، أو يوجد شيء يقضي عليها إذا استعمل بعدها. سؤاله الثاني: ما قيمة النصف دينار من الذهب لمن جامع زوجته في نفاسها؟ الحديث ورد يعني أن الوطء في الحيض يعني عليه فيه دينار أو نصفه كفارة، دينار أو نصفه كفارة. أنا لما أتذكر يعني إيش مقداره يعني بالتحديد ما أدري، ما أذكر بالعملة الموجودة، ما أذكر. أصحاب المطابخ يشق عليهم إخراج الزبائن خاصة وقت الغداء الذي يوافق صلاة الظهر غالبا، فهل تسقط عنهم صلاة الجماعة في المسجد؟ وكيف المخرج من هذه المشكلة؟ يغلقون المطاعم إذا جاء وقت الأذان، إذا حصل الأذان يغلقونها ويذهبون للمسجد، والناس الذين يعني يريدون أن يدخلوا يذهبوا للمسجد ويأتون بعد الصلاة للغداء. ما حكم صلاة الجماعة في البيت أحيانا لمصلحة ما كوجود عمل أو عرس؟ إذا كان الناس قريبين من المسجد وهم يسمعون النداء فعليهم أن يذهبوا للمسجد ولا يصلوا في البيت إلا إذا فاتتهم الصلاة، وكان هناك يعني حصل لهم طارئ فاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا في البيت، ولكن الواجب عليهم أنه إذا سمعوا النداء يذهبوا للمسجد. يسأل عن صحة حديث: لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد. هذا حديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن وجوب صلاة الجماعة جاءت في أحاديث كثيرة ذكرت بعضها في الدرس، ومنها من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأما الحديث لا صلاة جار المسجد إلى المسجد فهذا غير صحيح. هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل في إسدال اليدين في الصلاة؟ ما نعلم شيء في هذا، وإنما جاء عنه القبض، جاء عنه القبض، وما نعلم أنه جاء عنه الإسدال أو السدل. يقول: أسكن في بلاد الكفر والمسجد بعيد عني، فهل يجب علي أن أذهب إليه حتى في صلاة الجمعة؟ نعم، إذا كان المسجد يعني بعيد قريبا منك صلي، وإذا كان بعيد فاعمل على أن توجد مسجد لك ولمن حولك. نعم. هل يجوز لمن لا يحسن العربية أن يدعو الله في صلاته بلهجته؟ نعم له ذلك، لكن الأشياء التي لا بد منها يأتي بها باللغة العربية مع فهم معناها، وأما بقية الأدعية أو يعني كل إنسان يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة بلغته، ولكن كونه يتعلم أدعية شرعية ويعرف معناها باللغة العربية لا شك أن هذا أولى. والأشياء التي لا بد منها مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يعني وغيرها من الأشياء التي يأتي بها الإنسان بالعربية، وأما الأدعية التي هي زائدة عن الشيء الواجب فإن إن حفظ شيئا باللغة العربية وفهم معناه لا شك أنه أولى، وإن لم يفعل ودعا بلسانه فله ذلك. يقول سماحة الشيخ: بالنسبة للموظف كيف يدفع الزكاة علما بأنه يتقاضى مبلغا قدره 2800 ريال في كل شهر؟ إذا كان هذا المقدار الذي هو المرتب يأكله ولا يدخر منه شيء فما زكاة فيه، ما في زكاة. وإن ادخر شيئا مستغنيا عنه وحال عليه الحول فإنه يزكيه. وأما إذا كان الراتب يؤكل ولا يأتي الشهر الثاني إلا وقد انتهى أو قرب على الانتهاء ليس في زكاة. الزكاة على مال يملكه الإنسان ويحول عليه الحول. من يملك حافلات للنقل لنقل المسافرين وهو في نيته الكسب للبيع، هل تجب عليه الزكاة علما أنه دائما يشتري بالربح حافلات جديدة؟ إذا كانت الحافلات ما شراها للبيع ولا للتجارة وإنما شراها للاستعمال ونقل الناس عليها فإنه لا زكاة في أعيانها، وإنما المبالغ التي يحصلها إذا ادخرها وحال الحول على شيء منها فإنه يزكيه. وأما السيارات المستعملة سواء كانت لحاجة الإنسان أو للأجار لا زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة فيما يحصله منها إذا ادخره وحال عليه الحول. إذا اجتمع الرعي والعلف فهل تجب الزكاة؟ إذا كان أكثر الحال رعي فإنها تجب الزكاة، وإذا كان أكثر إعلاف فإنه لا زكاة. هل يمكن صرف مال الزكاة في بناء المدارس ودعم المجاهدين من باب في سبيل الله؟ بناء المدارس قلت في درس أنها لا تصرف الزكاة في بناء المدارس ولا بناء المساجد ولا بناء القناطر ولا تعبيد الطرق، وإنما تصرف في المصارف الثمانية. وأما الجهاد في سبيل الله إذا كان جهاد حقيقي ما هو جهاد مزعوم، يعني بعض الناس يعني هؤلاء المفسدين في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون يقول أنهم يجاهدون يقتلون المسلمين ويقول أنهم مجاهدون، هؤلاء ليسوا مجاهدين. ولكن إذا كان الجهاد في سبيل الله حقيقي فالزكاة من مصارف الجهاد في سبيل الله، لأن قوله في سبيل الله المقصود به الجهاد ليس المقصود كل عمل صالح، لأن سبيل الله يطلق إطلاقين: إطلاق خاص وهو الجهاد في سبيل الله، وإطلاق عام وهو كل عمل صالح. وفي سبيل الله مقصود به الجهاد الخاص سبيل الله الخاص الذي هو الجهاد في سبيل الله، لأن الأمور الأخرى كلها في سبيل الله في المعنى العام، إعطاء الفقراء في سبيل الله، وإعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، وإعطاء ابن السبيل في سبيل الله. إذن المقصود في سبيل الله شيء خاص غير المصارف السبعة الباقية. هل تخرج زكاة بهيمة الأنعام حية كاملة للفقراء، أم يجوز للمزكي أن يذبحها ويوزعها لحما؟ لا، ما يذبحها ويوزعها، يعطيها للفقراء أو يعطيهم قيمتها، القيمة التي يعني هي قيمتها، دون أن يكون فيها نقص، وإنما متحقق بأنها ما تنقص عن هذا السعر، يمكن أن يعطيهم إياها أو يعطيهم قيمتها، لكن لابد من صرف القيمة بأن يتحقق بأن الحق ما نقص من شيء. يقول: لدي أخت مريضة وتتقاضى إعانة مع مرضها المزمن، وهي الآن تجمع هذا المال لشراء منزل لها ولدها، فهل هذا المبلغ الذي تجمعه منذ سنين تجب فيه الزكاة؟ نعم، كل سنة يزكى، كل مال مدخر مرصود فإنه يزكى إذا حال عليه الحول. يقول: عندنا ولي يعبد من دون الله اسمه الأخضر بن خلوف، يطوفون بقبره ويدعونه، يطوفون به سبعا ويرمون بالحجارة إلى جهة الوادي، وله منظومة شركية يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون من ذهب إليه سبع مرات فله أجر حجة. هذا من الضياع والهلاك وفساد الرأي، بل الخبل. كيف يقال أن مكانا في الأرض يطاف به، وأنه أفضل من الحج وأفضل من طواف البيت، مع أنه لا طواف إلا بالكعبة المشرفة، لم يشرع الله الطواف إلا بالكعبة المشرفة، ما في مكان في الأرض يطاف به إلا كعبة المشرفة. والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله هذا صرف حق الله إلى غير الله، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. كل إنسان يستغيث بالأموات ويدعوهم ويسألهم قضاء الحاجات، أو يسأل الملائكة أو يسأل الجن، هذا من الشرك بالله عز وجل. في بلادنا يذبحون لصاحب القبر ويسمونه الوالي، ويوزعون الأكل على الفقراء والمساكين، ويكون هذا التوزيع في يوم يكون فيه التجمع لبعضهم من أجل دق الطبول واستحضار الجن، فلما أنكرنا عليهم قاموا في الموسم القادم بشراء اللحم المذبوح من الجزار، يعني ذبح لله كما زعموا، ووزعوه في اليوم المعهود، فهل تجاب دعوتهم إذا دعونا للطعام؟ لا، أبدا لا تستجيب لهم، لأن هذا شيء لغير الله عز وجل، سواء كان ذبحا أو يعني شرع مطبوخ، لأن هذا أمر محرم، بهذه المناسبة محرمة، ليس للإنسان إذا ذبح فذبح لغير الله شرك، ذبح لغير الله شرك، ولكن كونه يأتي بالطعام ويشتريه ثم يصرفه أو يوزعه في أماكن يعني لا يجوز التوزيع فيها ولا يجوز تخصيصها، لا شك أنها لا تجاب الدعوة ولا يستجاب لهم لذلك، وإنما عليهم أن يتركوا كل هذه الأمور. بعض الناس يفعل شيئا يسمونه الخفيف، وهو أن يذيب الرصاص ثم يأتي إلى المعيون أو المسحور ويوضع تحته بين رجليه، ثم يصعد بخاره إليه، ثم يصب هذا الرصاص على الأرض ويتشكل، وبناء على هذا الشكل يعرف الذي سحره أو الذي أصابه بالعين، أو يتخلص مما أصابه بهذا العمل. ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل وضرب الخفيف، فهل هذا يصح؟ أبدا، هذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. المسحور يعالج بالرقية، ويعالج بالرقية في القرآن والذكر والدعاء وسؤال الله عز وجل أن يشفي وأن يخلصه مما ابتلي به. أما كونه يستعمل رصاص وفيه يعني استخدام للجن يفعل ذلك، يعني يفعل أمر منكر، وكونه يظهر منها أشكال وما أشكال، كل هذا من الباطل، ولم يأتي هذا عن سلف هذه الأمة، وإنما هو من الشر الذي ابتلي به الناس في آخر الزمان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.